يعني فأهله وحاجة أهله وأولاده أولى من أن يفعل ذلك، لأن ما يحتاج إليه أهله من النفقة وغيرها هذا واجب، وأما العبادات النوافل الأخرى كالعتق وغيره فإنها من قبيل المستحبات. وهذا الحديث الذي هو حديث تعليق الرجل كونه أتقى عبد الله عن دبر، يعني هذا الحديث هو آخر حديث في كتاب حمدث الأحكام للمقدسي، لأن كتاب حمدث الأحكام في الحديث التي رواها البخاري ومسلم آخر كتاب في كتاب في أحكام كتاب العتق، وآخر حديث فيه هذا الحديث المتعلق بالتدبير. أن رجلا من الأنصار، نعم، رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، أعتق غلاما له عن دبر، يعني أنه علق عتقه على الموت وأنه يكون عتيقا بعد الموت، يعني ليس عتقه منجزا، ليس العتق منجزا في الحياة، وإنما هو عتق يعني مرتبط أو معلق بالموت. فهو كما قلت من جملة الوصية، وهو من قبيل الوصية، ولهذا يجوز الرجوع فيه، يجوز الرجوع في الوصية. الإنسان يعني عندما يوصي يغير الوصية، يعني سواء كان في عتق أو غير عتق، لأنه ما يحصل ذلك إلا بعد الموت، ولهذا الإنسان يغير وصيته. الإنسان إذا أوصى بشيء وبداله أن يغير الوصية يغيرها، لا بأس بذلك. إذا هذا من قبيل التدبير الذي هو عتق بعد الموت، ولهذا يجوز أن يرجع فيه الإنسان ويجوز أن يغير، وكذلك أيضا يجوز أن لا يمضى مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني باعه بثمانمائة درهم وأعطاه إياه وقال يعني أعطاه ليستفيد منها. أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، نعم، لم يكن له مال غيره. أما إذا كان له مال وعنده أموال كثيرة وأوصى بأن يعتق يعني أحد بعد موته ويكون في داخل في الثلث ويبقى، والثلث يعني فيه مجال، وكذلك بعده نصيب الورثة، لا بأس بذلك. وإنما إذا كان ليس له مال غيره وأهله بحاجة إلى النفقة وبحاجة إلى الفائدة، فإن نفع أهله الذي هو من الأمور الواجبة عليه مقدم على فعل النوافل التي منها العتق. إذن بيع المدبر ليس على إطلاق الباب، ما جاء جواز بيع المدبر ليس على إطلاق، لأنه يباعدك مثل هذه الحالة. أما إذا كان الذي علق يعني غنيا وعنده أموال كثيرة ويدخل في الثلث ما في نص. قال: فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. نعم، دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذي دبر هذا الغلام. قال جابر: عبدا قبطيا مات عام أول. يعني هذا بيان أن هذا العبد الذي دبر يعني هذا جنسه. نعم، جاءت الرواية الأخرى في عمارة بن الزبير. في الحديث الثاني قال: فاشتراه ابن النحام. هو النحام هو نفسه، إلى أن هو النحام نعيم بن عبد الله. نعيم بن عبد الله النحام. قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي عن حماد يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: وحدثناه أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح محمد بن رمح وعن الليث بن سعد عن أبي الزبير محمد موسى بن تدرس المكي عن جابر قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني الحزامي

ذهب إلى خيبر وتفرق، وقد جاء في بعض الروايات أنهما من جهد وأنهم يبحثون عن عمل يحصلون من ورائه الرزق، فتفرق. ثم إن محيصة وجد يعني ابن عمه عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه حويصة ومعه عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فتكلم عبد الرحمن وهو أصارهم، فالرسول عليه السلام قال كبر، قال بعد ذلك الكبر يعني يريد أن الأكبر هو الذي يتكلم، ويعني فلما قال كبر وهي يحتمل أن يكون يعني يراد بها الكبر ويحتمل يكون التكبير أن يقول الله أكبر، وليس هذا يعني محلا لهذا، وإنما المقصود في هذا الموطن إنما هو أن يبدأ بالكبير، وهذا من الآداب والأخلاق الحسنة أن الكبير يكرم ويقدم في الكلام على غيره، إلا أن يتنازل أو يقبل أو يعني يطلب من غيره ممن هو دونه أن يتكلم، فإن هذا من الآداب الحسنة ومن الأخلاق الكريمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أن يتكلم الكبير، يتكلم حويصة وهو أكبرهم، ثم محيصة وهو الذي يليه، ثم بعد ذلك عبد الرحمن الذي هو أصغرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لهم تحلفون 50 يمين يعني ويستحقون يعني الشيء الذي ادعوه، قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد، قال فتبرئكم اليهود ب50 يمين، قالوا إنهم قوم كفار وكيف نأخذ بأيمانهم. فالرسول عليه السلام أراد أن لا يضيع دمه وأن لا يبطل دمه، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فقيل إنه من عنده يعني من ماله أو من يعني بيت مال المسلمين الذي هو يصرف على رأي الإمام وعلى نظر الإمام، وقيل وجاء في بعض الروايات أنها من إبل الصدقة، ومعلوم أن هذا ليس من مصارف الصدقة يعني دفع الدية لأناس يعني صار عليهم يعني استحقوا دية، فقيل إن المقصود من ذلك أن الرسول اشتراها، لهذا جاء قال من عنده اشتراها يعني من استحقوا أو من دفعت إليهم الصدقة من يستحقونها، ويعني وداه من عنده عليه الصلاة والسلام، فكانت الدية يعني إما من بيت المال أو أنه اشتراها من الذين استحقوها من الذين يعني تصرف لهم أو يستحقون الصدقة. فيعني وكان سهل بن أبي حزمة الذي راوي الحديث يعني يقول أنه دخل مربدا يعني فيه هذه الإبل التي دفعت لهم يعني دية لعبد الله بن سهل، قال فركضتني ناقة منها، وهذا يعني يدل على ضبط الحديث وأنه يعني متقن للحديث، لأنهم يقولون إذا كان الحديث مشتمل على قصة فإنه يعني يدل على أن الراوي قد ضبط، وهذا مثل ما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب، فكونه يخبر عن الهيئة التي حصلت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه وأنه قد وضع يده على منكبه يعني هذا يقول هذا يدل على ضبط الراوي الشيء الذي حدث به. فذكر سهل بأنه ركضته ناقة من هذه النوق التي هي عقل وذية لعبد الله بن سهل، قالوا هذا يدل على ضبطه. ثم إن الأصل أن اليمين إنما تكون على المدعى عليه، لا تكون على المدعي، المدعي عليه البينة، المدعي عليه البينة والمدعى عليه اليمين، وقد بدأ بتحريف المدعين وذلك أنه وجد يعني قرينة أو وجد شبهة تدل على أن معهم شيء من الحق، وذلك بأنه وجد بين اليهود، فقد يكون أن يعني هذه شبهة تدل على أنه حصل القتل منهم له، و يعني فصارت اليمين أو الأيمان يعني تطلب من المدعين لأن عندهم شبهة وعندهم شيء يقوي جانبهم، وهو اللوث الذي هو يعني كونه وجد القتيل عند أولئك المدعى عليه. وهذا نظير الحلف بالشاهد واليمين، لأن المدعي يأتي بشاهدين، وإن لم يحصل إلا شاهدا واحدا فإنه يحلف مع الشاهد، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لما كان عنده يعني شاهد واحد قوي جانبه، فلم توجه اليمين المدعى عليه لأنه وجد ما يقوي جانب المدعي وهو الشاهد الواحد، وطلب منه أن يحلف يعني ويقضى على المدعى عليه، ويقضى على المدعى عليه بالشاهد واليمين التي مع الشاهد التي قوى جانبه، فيكون ما حصل في القسامة من البدء بالمدعين هو من هذا القبيل، لأنه وجد عنده شيء يقوي جانبهم وهو اللوث، فطلب منهم اليمين كما طلب اليمين ممن ليس عنده إلا شاهد واحد، كما طلب اليمين ممن ليس عنده إلا شاهد واحد. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتجهت اليمين إلى أولئك وهؤلاء اعترضوا وقالوا أنهم قوم كفار، ومعلوم أنه ليس هناك إلا أن يحلف المدعين أو يحلف المدعى عليهم، ومن المعلوم أن المدعى عليه حتى ولو كان كافرا، لو ادعى مسلم على كافر يعني شيء، ما يقال أنه يعني ما يحلف المدعى عليه الذي هو الكافر، وإنما يحلف هذه الطريقة، الطريقة أن المدعى عليه يحلف. لكن يعني الرسول عليه السلام لما رآهم غير مرتاحين إلى أن يعني قد يحصل منهم اليمين ثم بعد ذلك يعني لا يحصل لهم لا قصاص ولا دية، الرسول عليه السلام أراد أن لا يقتل دمه وألا يهدر دمه، فوداه من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه هي القسامة، وهي جاءت على يعني على هذا النحو الذي جاء بيانه وتفصيله في هذا الحديث، وهو أن الأيمان تكون 50 وتطلب من المدعين، وذلك لقوة جانبهم، وإذا لم يحصل ذلك فإنها تطلب من المدعى عليهم، فإنها تطلب من المدعى عليهم، وإذا حلفوا خلاص يعني لا يترتب على ذلك شيء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن هؤلاء لما اعترضوا على حلف هؤلاء وأنهم قوم كفار وأنهم يعني لا يبالون باليمين، أراد أن لا يضيع دمه وأن لا يبطل دمه، فوداه من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شوف الكلمات اللي فيه الآن. أحسن الله إليك، إذا حلف المدعون، إذا حلف المدعون، إذا حلف المدعون على شخص معين، إيه بأنه يدفع لهم هذا الشخص المعين، الآن يقتل قصاص ولا دية؟ ولا ينظر هل القتل خطأ ولا عمد؟ لا هو إذا كان القتل خطأ لا شك ما فيه إلا الدية، لكن إذا كان عمد يعني يكون في قصاص. هم الآن يحلفون على القاتل لكن ما يدرون وش القتل، قتل خطأ أو قتل عمد؟ على كل هم يعني إذا كان أن القاتل يعني ذكر شيئا يعني يفيد بأنه خطأ وأنه حصل منه، فإنه لأنهم ما حلفوا على أنه قتله عمدا، حلفوا على أنه قتله. روايات يدفع برمته أو يدو، وإما يدفع برمته يعني أنهم يقتلونه. طيب، وهذا إنما يكون إذا كان عمدا، وإما أو يدونه إذا تنازلوا عن القتل يعني يأخذون الدية، أو إذا كان خطأ يأخذون الدية، لأنه إذا تنازلوا عن قتل القاتل ينتقلون إلى الدية، وإذا كان خطأ ما فيه إلا الدية. ويتصور أن يحلفون على عمد لم يروه؟ هل يتصور أن المدعون يحلفون على عمد لم يروا؟ على كل هذا هو الذي وأصلا ما حصل من أنهم يعني أنهم حلفوا، أقول ما حصل أنهم حلفوا، وما وانتهت القضية على أن الرسول بت فيها بعدم إهدار دمه وأنه وداه من عنده عليه الصلاة والسلام. قال فلما رأى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عقله، عقله ديته، لأن العقل يقال له دية، الدية يقال لها عقل، وذلك أن الدية هي إبل وتعقل، يؤتى بها وتعقل عند يعني ولي القتيل. قال فدخلت مربدا لهم. مربدا هذا المكان الذي تكون فيه الإبل، والذي يعني تدخل فيه الإبل ويكون يعني محلا لها لحفظها والمحافظة عليها، هذا هو المربد. قال فقتل عبد الله بن سهل فوجد فيه شربة. شربة قيل إنها يعني الحوض الذي يكون يعني النخل، يعني الذي يعني الحوض الذي يحفر ويكون يعني نازل ويكون يعني يجتمع فيه الماء في أصل النخلة، يعني فكان في شربة يعني في حوض يعني نخلة. وفي بعض الروايات أنه في وطرح في عين أو فقير، في أو فقير يعني حفرة أعلاها واسع وأسفلها ضيق، يعني بئر أو حفرة. قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض يعني المربد. ركضتني يعني رفسته، وقيل لها فريضة لأنها يعني شيء مفروض، يعني شيء مفروض يعني في مقابل القتل يعني الذي هو الدية، فهي شيء قيل لها فريضة لأنها شيء مفروض، يعني فرض هذا العدد من الإبل. قال فوداه 100 من إبل الصدقة. كلام النووي أن هذا غلط. قال هذا غلط، ولكنه يعني يعني ذكر أن يعني أن توجيه آخر أنه يعني أنه روايات اللي جاء من عنده، أي أنه اشتراه من الذين استحقوا الصدقة أو الذين هم وصلت إليهم الصدقة فافتراها منهم. قال خرج إلى خيبر من جهد يعني فقر أصابه، يعني حاجة، يعني من حاجة ذهبوا يبحثون عن رزق. في الروايات أن الذي أراد يتكلم أولا عبد الرحمن فقال أكبر، وروايات أن الذي أراد يتكلم يعني مخيصة، يعني فكأن الجمع بينها بأن الكبير هو الذي يبدأ، فيعني أصارهم عبد الرحمن ويليه بعد ذلك محيصة الذي كان ذهب مع عبد الله بن سهل إلى خيبر، وأكبرهم حويصة الذي هو أخو عبد أخو محيصة. فإذا يعني كان عبد الرحمن أراد يتكلم، وبعدين عبد حويصة محيصة أراد يتكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الكبير هو الذي يتكلم، فتكلم مع حويصة الذي هو الأكبر، ثم محيصة الذي يليه في الكبر، ثم عبد الرحمن بن سهل الذي هو أصارهم وهو أخ القتيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة ورافع بن خديج. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. قال حدثنا القواريري عن بشير بن المفضل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. قال حدثنا عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة حا. قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم بشير الواسطي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار. قال حدثني إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو عبد الله حدثني أبو ليلى قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل هكذا عبد الله قال حدثني أبو ليلى عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل بن أبي حاتم يعني عبد الرحمن هذا هو الذي هو أخلق فيه ويعني عبد الله هذا لا هو الآن مشكلة عندنا الآن يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ محمد علي آدم يقول سقطت بن سقطت كلمة بن أبو عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل أبو عبد الله لا الموجود عندنا الآن أبو ليلى عبد الله أيوة هذا كان الأسناد يقول سقطت بينهما كلمة بن أبو ليلى ابن إيه؟ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل يعني شيء طول يعني الحين عبد الرحمن هذاك وأصارهم ويعني هذا ابنه عبد الله وهذا ابن لعبد الله هذا الآن حسب الموجود في الإسناد أبو ليلى عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل يقول هكذا وقع في بعض نسخ صحيح مسلم أبو ليلى عبد الله ابن عبد الرحمن بن سهل فجعل عبد الله مرفوعا بدلا من أبي ليلى على أنه اسمه ووقع في النسخة الهندية وشرح الأبي بلفظ حدثني أبو ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل وهذا هو الذي وقع في الموطأ وصحيح البخاري أبو عبد الله أبو ليلى أبو ليلى ابن عبد الله نعم ابن عبد الرحمن نعم في صحيح البخاري يقول نعم طيب والموطأ والظاهر أن هذا هو الصواب ثم هو ترجم من قبل فقال هو أبو ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن سهل أنصاري ويقال اسمه أبي ليلى مشكلة عبد الله هذا لا وقع في الإشكال لو حذفت بن ممكن يعني بكون منسوب إلى جد قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه بالجاهلية قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج ذكر هذا الحديث الذي فيه أن القسامة كانت موجودة في الجاهلية وأن الإسلام قرها وهذا يعني يكون من معنى ذلك أن يعني أن هذا من جملة الأشياء التي كانت الجاهلية هو أقر الإسلام وكانت معتبرة بإقرار الإسلام إياها وقد جاء لها لذلك نظائر وأمثلة منها المضاربة لأنها يعني كانت يعني في الجاهلية هو أقرها الإسلام الذي هو بيع المضاربة بأن يدفع يعني إنسان رأس مال والعامل يعني عامل يشتغل فيه ويكون يعني بينهما على نسبة يتفقان عليها نصف أو ربع أو خمس أو ما إلى ذلك. وكذلك أيضا ما جاء بالنسبة للولي، يعني أنه كان أن الخطب أن أن أن أن الولي هو الذي يخطب منه، يعني المرأة تخطب من وليها، وهذا كان في الجاهلية وجاء به الإسلام، فإذا يكون معناها القسامة هي من هذا القبيل، وأنها كانت في الجاهلية وأن الإسلام قرها والرسول قضى بها في قصة يعني هؤلاء الذين عبد الله بن سهل، فتكون يعني معناها أنها مما كان في الجاهلية وأقره الإسلام. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو الصرح المصري وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار. أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار يعني هؤلاء من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وسليمان بن يسار منهم باتفاق، وأما أبو سلمة فعلى أحد الأقوال الثلاثة بسبع منهم، أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف أو أبو بكر عبد الرحمن حارث بن هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر. فإذن هذا الإسناد فيه يعني اثنان، أحدهما من السبعة وقال السبعة باتفاق والثاني على خلاف. قال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني عن يعقوب وابن إبراهيم. معلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر، وإنما يؤثر في غير الصحابة، وإلا فإن الصحابة المجهول فيهم في الحكم معلوم، لأنهم عدول معدلون، يعني بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى تعديل معدلين وتوثيق الموثقين. لهذا يكفي أن يقال عن رجل صاحب النبي ولو لم يعرف شخصه ولو لم يعرف اسمه، المهم أن يعرف بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غيرهم فلا بد من معرفة حاله، هل هو ثقة أو ضعيف. أما الصحابة لا يبحث عن عدالتهم وعلى ثقتهم، يعني ما يبحث عن هذا، لأنه يكفيهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليه. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان. إذا كان المدعون لم يبلغوا 50 عددهم أقل، يعني يكملون الإيمان يعني بتكرر من بعضهم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى. قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وبكر بن شيبة واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال حدثني أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوقموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وقال ابن الصباح في روايته واطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال

وجاء في بعض الروايات أنه لم يحسمهم، يعني معناه أنه يعني أنه ما حصل لما قطع الأيدي جعل الدم يصب، يعني ولم يحسم ما حصل كي، لأنه إذا أريد الإنسان إذا قطعت يده يعني في حد سرقة يعني تحسن بالنار يعني حتى يقف النزيف. وهؤلاء لم يحصل ذلك لهم لأن المقصود هو موتهم، وأنهم يعني يموتون يعني بخروج الدم منهم، لأن المقصود ذلك أن يحصل لهم مثل ما حصل للراعي الذي قتلوه، وأنهم يعني المقصود ذلك حصول هذا التمثيل الذي بهم مثل ما مثلوا بالراعي فعوقبوا يعني هذه العقوبة. ففيه أن هؤلاء جمعوا بين الردة وارتدوا عن الإسلام وعملوا هذا العمل المنكر في الراعي وسرقة الإبل وأخذها، وعوقبوا بهذه العقوبة التي جاءت في هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه في قصة هؤلاء العرانيين والعقليين. وفي الحديث دليل على أن أبوال الإبل أنها طاهرة، وذلك أنها لو كانت نجسة ما جعلهم يعني يتداون بها، فكونه أذن لهم بأن يشربوها دل على طهارتها وأنها ليست نجسة. وهذا مما يستدل به على ما يتعلق بالإبل. وكذلك يقاس كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، يعني إذا وقع على إنسان يعني لا يحتاج إلى يعني يغسل أو أنه يلزم غسله لأنه نجس، مثل الطيور إذا يعني ذرقت على إنسان وعلى ثيابه فإن ذلك لا يؤثر، إن ذلك يعني لا يؤثر، لأن كل يعني ما يؤكل لحمه فإن يعني روثه وبوله يعني طاهر. فهذا من أدلة أو ما يستدل به يعني من قال بطهارة يعني أبوال الإبل، وكذلك يلحق بها كل ما يؤكل يعني لحمه فإنه يكون بوله وروثه يكون طاهرين. قال أن ناسا من عرينة قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هو جاء في بعض الروايات عرينة وجاء في بعضها عقل وجاء في بعضها عقل وعرينة، وهم مجموعة من عقل وعرينة، يعني ليس عقليين خلص ولا عرانيين خلص، وإنما هم من هذا وهذا، ولكن حديث اشتهر بحديث العرانيين نعم. وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساقوا ذود يعني الذود الذي مع الراعي، يعني قتلوا الراعي وذهبوا بالذود. وقد عرفنا أنه جاء في بعض الروايات أنها ابن الصدقة وبعضها أنها للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مجموع يعني من هذا وهذا، في شيء يخص الرسول وفيه شيء يخص الصدقة. سملا، سملا يعني بأعينهم يعني بالمسامير المحماة، لأنهم فعلوا بالراعي كما جاء أنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك، ففعل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالراعي. تأتي رواية سمر أو سمر، نعم، باللام وبالراء، نعم، يعني سمرها بالمسامير المحماة. قال فأمر الله صلى الله عليه وسلم باللقاح، لقاح يعني الإبل التي يعني ولدت، أو لقحة هي التي يعني فيها الحليب يعني على إثر الولادة. هنا في حديث قال عن أبي قلابة قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال الناس ما تقولون في القسامة، يعني هنا سؤال عن القسامة، والحديث ليس فيه القسامة ولكن فيه شيء يشبه القسامة، لأن القسامة فيها اعتداء وهذا فيه اعتداء، فيعني هذا الحديث لا علاقة له بالقسامة، لكن يمكن أن يكون يعني سؤال عن القسامة فكان عندهم شيء يشبه القسامة فذكروه، وإلا فقسامة مرت في الحديث السابق في قصة يعني عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة. قال فأسلم وبيعه قد وقع في المدينة وقد وقع في المدينة المومو وهو البرسام. يعني هذا مرض, يعني هذا مرض يعني حصل لهم إلى أنه يتغير معه المزاج, يتغير معه الفكر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد, حميد بن أبي حميد الطويل, عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية, هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية, عن حجاج بن أبي عثمان عن أبي رجاء مولى أبي قلابة. نعم. سلمان الجرمي. نعم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي عن أزهر السمان. نعم. أزهر بن سعد. نعم. عن ابن عون, هو عبد الله بن عون بن أرطباء. نعم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن زهير, زهير بن معاوية, عن سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس قال حدثنا هداب بن خالد عن همام. هداب بن خالد يعني يأتي هدبة ويأتي هداب, قيل إن هدبة اسم وهداب لقب. عن همام, همام بن يحيى العودي, عن قتادة عن أنس قال حدثنا ابن المثنى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى, عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة قال وحدثني الفضل بن سهل الأعرج عن يحيى بن غيلان عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي, سليمان بن طرفان, عن أنس. نعم. هنا يزيد بن زريع عن سليمان, سليمان بن طرفان التيمي والد المعتمر, يروي عن أنس مباشرة الآن يروي بس ما أدري. جينا الشيخ هنا محمد علي آدم يقول هو سليمان ابن بلال, سليمان بلال يقول هكذا يقول سليمان بلال قال التيمي مشهور بالتيمي سليمان بن طرفان.